الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. اقرأ في العالم اجمع ابن مصر الحبيب الذي وصفه وزراء الخارجية في جلسة كنت فيها بانه اعظم سفير للمسلمين في الدنيا، فاينما ذهب رفع رأس الاسلام والمسلمين بتلاوته للقرآن العظيم. مولانا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شوف صلي على حضرة النبي ان كنت جاي يعني تقرا بوجره تقرا على كيفك جاي تقرا بسيدنا الحسين تقرا على كيفنا عسى ربه ان طلقكن عشان احفظها وانا الخليفه الاول زي ما انت عارف ايوه امال طبعا ما احنا فاهم عسى ربه عابدات سائرات معلش نبي يا سيد، بس سيبوه لخياله كده، هو هيقول كل حاجه مش هتبخي. ايوه الله يكبر. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم تعملون. لنا نورنا be ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والنقاء